يقول عندي مبلغ 5000 ريال وأريد أن أزكيها وأشتري بها بقيمة الزكاة هدايا لإخواني وأخواتي، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الله جل وعلا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا أردت أن تهدي لأخواتك وتهدي لأخوانك وتهدي لأمك أو لأبيك أو ما إلى ذلك، هذا يكون من مالك الخاص. أما الزكاة فإن الله هو الذي تولى بيان مصارفها، وكما ذكرت فأعطها الفقراء أو المساكين أو الغارمين وما إلى ذلك، وبالله التوفيق.